السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فتعلمون أننا منذ فترة وقبل أن ننقطع عنكم كنا نتحدث عن الحيوانات والحشرات والطيور التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. وتعلمون أننا قلنا قديما إن الله سبحانه وتعالى ذكر في قرآنه الكريم كثيرا من الحيوانات والحشرات والطيور، وكان ينبغي أن يكون للمسلم مع ما ذكر في القرآن وقفة بل وقفات. وحرصا منا على هذا تحدثنا في سلسلة متتالية عن بعض ما جاء ذكره في القرآن الكريم من هذه الأشياء. تذكرون أننا تحدثنا مع حضراتكم عن الحمار في القرآن والسنة، وعن الحية في القرآن والسنة، وعن الهدهد في القرآن والسنة، وأعتقد أن هذا آخر شيء كنا نتحدث عنه وفيه الهدهد في القرآن والسنة. واستكمالا لهذه السلسلة والتي شاء الله سبحانه وتعالى أن نستكملها، سنتحدث اليوم عن طائر جاء ذكره في القرآن الكريم. إن كنا قد تحدثنا عن الهدهد كطائر الله سبحانه وتعالى كرمه، ومن أجل هذا حرم علينا ديننا أن نقتل الهدهد، فهناك طائر آخر الله سبحانه وتعالى جعل نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه فيه شيء من الفسق، وأنه يجب علينا أن نقتله، وإن كان هذا الطائر قد علمنا شيئا واستفدنا منه شيئا. فلا يعني كونك تتعلم من مخلوق من مخلوقات الله أو أنه يعلمك شيئا أن هذا يدفع إلى تكريمه وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا. فهناك أشياء كثيرة نتعلمها مثلا من الغرب، وهذا لا ينفي عن الغرب أنه فاسق كافر ملحد، لا ينفي عنه هذا. يعني نحن نتعلم من الغرب مثلا صناعة الطائرة، صناعة التليفون، مش بنتعلم الحاجات دي من الغرب؟ مع أننا نتعلم منه، هذا لا ينفي عن الغرب أنه إيه؟ أنه فاسق. بجيش يقول عشان هو علمني صناعة التليفون يبقى حلو، مدام هو علمني صناعة الطائرة يبقى حلو، لا، هذا لا ينفي عنه الفسق. فهذا الطائر سنرى أنه أننا قد تعلمنا منه بعض الأشياء، ولكن هذا لا ينفي عنه ليه؟ هذا لا ينفي عنه الفسق. يا ترى ما هو هذا الطائر؟ هذا الطائر هو الغراب. الغراب، وتعلمون أن الغراب قد جاء ذكره في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالغراب جاء ذكره في القرآن الكريم كم مرة؟ ها؟ اثنين؟ ايه هما؟ لا لا لا، ده مش جمع غراب. بوصف للجبال بالسواد، ها، وليس هذا من مسميات الغراب. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. وجاء ذكر الغراب مرة واحدة في سورة المائدة في قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فتجد أن لفظ غراب تكرر في هذه القصة مرتين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، هذه كلمة غرابا، وتكرر يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، مثل هذا الغراب. فاللفظ تكرر مرتين، وإن كان الموضع الذي جاء فيه اللفظ يعتبر موضعا إيه؟ موضعا واحدا. هذا في القرآن الكريم. أما الغراب فقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ستكون أو سيكون لنا معها وقفات أيضا كثيرة. اليوم أولا نريد أن نتحدث عن مجيء الغراب في القرآن الكريم ولما جاء في القرآن الكريم. هذه القصة التي نحن بصددها تبين لنا أن مشيئة الله سبحانه وتعالى لهذا الكون أن يعمر، ومشيئة الله سبحانه وتعالى أن يحقق الإنسان الخلافة في هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. كي تتحقق هذه الخلافة لا بد من استمرار النسل، ولكي يتحقق هذا كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى كما جاء عن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وإن كانت روايات موقوفة ولكن لها حكم المرفوع، سترى أن كابن عباس وابن مسعود وغيرهما كثير بيحدثوا أن مشيئة الله في حواء أنها كانت تلد في البطن الواحدة ذكرا وأنثى، فمشيئة الله أن حواء ولدت أولا قابيل وأخته ثم ولدت هابيل وأخته. وكان تشريع الله سبحانه وتعالى إلى آدم وحواء، وبالطبع كان لابد أن يكون هناك تشريع يحكم هذه الذرية وهذا الخلق مع قلة عدده، وهذا يعلمنا أن قلة العدد لا ترفع التشريع، وإنما التشريع ينبغي أن يكون موجودا حتى مع العدد القليل، فلأنه لو لم يوجد في الكون، انظروا إلى تعبيري، لو لم يوجد في الكون إلا أب وابن أو أخ وأخوه لاختلفوا ولاحتاجوا إلى ما ينظم العلاقة بينهما. هذه عادة البشر، يعني لو أنك موجود مع أبيك سيحدث اختلاف، لو ما فيش في الكون غيرك وغيره لا بد وأن يحدث خلاف. بهذه عادة الإنسان دائما يختلف، دائما له أهواء تتعارض حتى مع أهواء الأب حتى مع أهواء الأخ، في نزاعات بتحكم الإنسان، فكان ينبغي أن يكون هناك تشريع يحكم العلاقة حتى بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه. ومما يدلل على أن هناك تشريع، أنتم تعلمون أنه لا ثواب ولا عقابة إلا إذا كان هناك تشريع وكان هناك افعل ولا تفعل. فسترى من سياق هذه الآيات أن هابيل سيقول لأخيه: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. يبقى هو عارفين إن في جنة وفي نار، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان فيه عقاب وفيه ثواب، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان فيه هناك تشريع. من خالفه عوقب ومن التزم به أثيب. إذن كان هناك تشريع بيحكم هذه العائلة الصغيرة، نعم دي العائلة إخوة وأب وأم، نعم أي حتى عائلة تحتاج إلى تشريع، وأنتم ترون هذا كثيرا، ليس كل من في الوجود حتى وإن يعني اشتدت قرابتهم على قلب رجل واحد، كثير ما يختلف الابن مع أبيه ويختلف الأب مع ابنه، كثير ما يختلف الأخ مع أخيه. فكان في تشريع من الله سبحانه وتعالى ينظم هذه العلاقة بين هذه الأسرة الصغيرة. تشريع الله سبحانه وتعالى لهذه الأسرة الصغيرة حتى يعمر الكون وحتى تتحقق الخلافة أن صاحب البطن الثانية يتزوج من جاءت من البطن الأولى، والذي جاء في البطن الأولى يتزوج من التي جاءت في البطن الثانية. عملية زي بيقولوا خلف خلاف. فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن التي تخرج مع قابيل تكون شديدة الجمال، تبقى من نصيبه ولا من نصيب أخوه؟ التشريع يقول أنها من نصيب أخيه. فكانت النتيجة، وهذا أيضا الإسلام يعلمنا إياه، أن الحسد والحقد يتحرك في القلوب حتى مع الأخ على أخيه، حتى مع الأخ على أخيه. وهذا حق، وهذا يبينه القرآن الكريم، وأنتم تعلمون أن أول معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها كانت الحسد. الحسد سبب في هذه المعصية إبليس عليه لعنة الله، مع أنه كان من المقربين ومن خيار خلق الله، ومع هذا لما رأى آدم يتقلب في النعم الله سبحانه وتعالى علمه أسماء الأشياء وعلم آدم الأسماء كلها، ثم أمر الملائكة أن تسجد له، تحرك في قلبي الحقد والحسد، تحرك في قلبي الحقد والحسد الله. فهو يتعلم ودول يسجدوا له ويبقى في الخير اللي هو فيه ده، طيب ما أنا أولى بده؟ وهذه النظرة الحاسدة، وفرق كبير بين الغبطة والحسد. ولذلك احنا عندنا انواع ثلاثة، انك ترى انسانا في نعمة فتعتقد انك احق بهذه النعمة، انت كنت اولى بيها، تعتقد انك احق بهذه النعمة، وتعترض انك كنت الاولى ان تأتي اليك هذه النعمة، ازاي راحتك المفروض تجيني، ده واحد. ويظل قلبك يشتعل إلى أن تتحول النعمة من عنده إليك، دي حالة. هذه الحالة توصلك إلى أنك إن لم تحقق هذا، يعني ما جاءت النعمة منه إليك، المسألة تتحول إلى نوع آخر من الحسد، أنك تتمنى أن تزول النعمة عنه فتصبح أنت وهو في المنع سواء، زي ما عندكش زي ما بيبقاش عنده. فبالضبط لما تمشي في الشارع وتشوف واحد راكب سيارة فاهرة تقول بقى الجربوع ده يركب العربية دي وانا امشي حافي كده وامشي مش عارف مش راكب سيارة بتاع، ده انا كنت اولى بيها دي، مش احنا اولى نركب حاجة زي كده؟ فان لم يتحقق لك هذا فطول ما انا عارف ما تتخبطش منه وحصل له مصيبة ويمشي على رجلي زيه زيه ليه؟ في ناس كده والعياذ بالله ويريد النعمة أن تصل إليه، إن لم تصل إليه، في ناس كده إن لم تصل إليه يتمنى النعمة عنك تزول. لو عدت إلى سورة يوسف، إخوة يوسف تمنوا أن ما يصل أو ما كان يصل إليه يصل إليهم، وعشان كده تأمروا عليه اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا ليه؟ يخلو لكم وجه أبيكم. يبقى اللي كان بيحظى بيه يوسف نحظى بيه احنا. طب ده لو متحققش، انظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن الكافرين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني هو مش عايز اسلامك يروح له، لكن زي ما هو ما عندوش اسلام مش عايز يبقى انت كمان عندك ايه اسلام. اسلام هاتان نظرتان سقيمتان تدفع المرء الى انه اولا يعترض على الله ويتهم الله بالجور وعدم التمييز، اللي هي طبعا الكلمة اللي بيقولها اي حانق اي جاهل اي حاسد اللي احنا دايما كنا بننبه عليها، يدي الحلق للي بالاودان. لا كثير من الناس كده، شوف واحد في نعمة يقول لك شوف يدي الحلق للي بالاودان. ملخص هذه الكلمة هو عايز يقول ان ربنا ما عندوش حق، ربنا ما بيميز، اعطى لمن لا يستحق وترك من ما هي معناها كده. هي معناها ايه؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ سبحان الله سبحان الله، هذه كلمة مرددها. وهذان النوعان كما قلت خطيران جدا. اول شيء كما قلت الاعتراض على الله، الاعتراض على الله. الشيء الثاني انه بيدفع الاخ الى ان يقتل اخاه، او احيانا يقتل اباه. يعني بيرى ان الاب جمع مالا عنده 200,000 300,000 500,000 نص مليون مليون زي ما عنده، يقول لك الله بقى الرجل العجوز وابوه، الرجل العجوز التعبان ده عمال يتقلب في المال ده وحرمنا انا، طب ما نقتله واورث انا، ايش بيحصل؟ ويقتل اباه. هذه نوازع بشريه، ولذلك الحسد والعياذ بالله يعمي ويصم، يعني يوصلك الى يعني اعلى مراتب الشرور او الى احط دركات الشرور والعياذ بالله، قتل وكفر بالله وكذا وكذا وكذا وكذا. لكن في نوع ثالث ده اللي ما فيش مانع انه موجود فينا، اللي هو سماه الاسلام لا حسد الا في اثنتين، طبعا نوع من انواع الحسد، لكن سماه اسم اخر اللي هي الغبطه، انك اذا رايت انسانا في نعمه تقول الحمد لله اللي انعم عليه بهذه النعمه، اللهم اعطني كما اعطيته. لا تقول هو ما كانش يستحق وانا اللي كنت استحق، ولا تقول يا رب تزول اللي عنده وجيني، لا لا لا لا لا، ولا تزول اللي عنده نبقى احنا الاثنين سوا، لا، اللهم اعطني كما ايه كما اعطيته. تتمنى ان زي ما ربنا اعطاه يعمل ايه؟ يعطيك. شاف واحد راكب سياره طيبه تقول الحمد لله، اللهم ارزقني، خلاص اللهم ارزقني، وربنا يديمها عليه نعمه وينعم علينا زي ما انعم عليه، مفيش مشاكل. هذا هو ما يطلب الاسلام. ولكن ما معنى في هذه الايه الحسد المذموم؟ ان قابيل قال طيب وهابيل ده يظفر بالجميله دي ليه؟ انا اولى بها. معنى ان يقول انا اولى بها، يبقى اول جريمه فعلها انه رد امر الله، مش كده؟ ما معنى ان ربنا يقول له لا هو اللي ياخد، يقول لا انا اولى، يبقى عمل ايه؟ رد امر الله، اعتراض على امر الله. ده اول شيء. الشيء الثاني انه ان لم يصل الى غرضي، انظر ماذا حدث، ها، فكانت النتيجه انه توعد اخاه بالايه؟ بالقتل. وده ليه؟ لان الله اراد ان يفتح باب رحمه، قال طيب نحسم الخلاف لان دول اخوه، واوحى الى ادم ان كل منهما يقدم قربانا لله، اللي ستنزل نار من السماء تاكله، تكون النتيجه انه هو الذي سيظفر بالجميله. وعشان كده فتنه النساء دي خطيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنه اشد على الرجال من الايه؟ من النساء، خطيره خطيره. فكانت النتيجه اني كما جاء في ايضا في بعض الروايات عن الصحابه عن السلف الصالح ان قابيل كان يعمل بالزراعه فقدم ارض ازرعه لله، وهابيل كان بيعمل براعي الغنم والابل فقدم اجود ضأنه لله. فكانت النتيجه ربنا يتقبل من مين؟ ها زي ما بتنص الايه، انما يتقبل الله من الايه؟ من المتقين. فنزلت نار اخذت قربان هابيل، وفي بعض الاثار بتقول ان الضأن اللي اخذته هذه النار رفع رفعته ورفع الى السماء، وكانت النتيجه ان الله سبحانه وتعالى تركه يرعى في حواشي الجنه الى ان جاءت حادثه الفداء، فداء سيدنا اسماعيل، فكان هو هذا الضأن على ما ذكرت هذه الروايه، ولكن الله اعلم بصحه هذا الكلام. فزي ما بقول اني كانت النتيجه ان الله تقبل قربان هابيل، وده اللي بيقول القران واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. طيب ده يجعله يرضى بقضاء الله؟ لا، هذا زاده إصرارا وتعنتا وكفرا بالله. ومش عايز أقول كفرا، عصيا لله. قال لأقتلنك، مش كده؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. العلماء كلمة سريعة بنقولها، قالوا إن هذه الآيات بتعلمنا شيء، تعلمنا شيء، إنه معنى أن يقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. طب هو مش مطالب الإنسان أن يدافع عن نفسه؟ يعني أنا لو لقيت واحد جاي يقتلني ألا أدافع عن نفسي؟ ألا أدافع عن نفسي؟ خد بالك بقى، لا مش نعم على طول كده، مش نعم على طول كده، تمام؟ أولا هيختلف حال، هيختلف حال اللي جاي علشان يقتلني هذا. هو حاجة من الاثنين، يا يريد أن يسلب عرضا أو مالا حتى وإن كان يتفق معي في العقيدة، وفي هذه الحالة فلا أمكنه، ومن مات دون عرضه أو ماله فهو شهيد، تمام؟ أما لو كان كافرا فيقتل على الإطلاق، يوم ما هلاقي كافر هيعتد علي يقتل على الإطلاق، ما فيها كلام، أراد قتلي أسارع بقتله. ولكن وقع الخلاف في من أراد أن يقتلني وهو مسلم، وهو مسلم، تعبيري واضح؟ لخلاف على أمور دنيوية اختلفنا، حتة أرض في كذا في كذا مشكلة، وبسط يده ليقتلني، هل من حقي أن أبسط يدي لأقتله؟ هذا الكلام بيوضحه إيه؟ بيوضحه حديث أخرجه أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وأبو داود في سننه، أن سعدا بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، ستكون إيه؟ فتن، فتن هتكثر كده. والنبي بقى صلى الله عليه وسلم يبين بقى يعني الواقف فيها خير من القاعد، والماشي خير من الواقف، وهكذا كل من بعد عنها كان أفضل من إيه؟ كان أفضل من غيره، كل ما كان حالك فيه بعد عنها تبقى أفضل من غيرك. فسيدنا سعد بن أبي وقاص بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الفتن اللي هتحدث فيها تكون بين المسلمين للأسف الشديد، بين المسلمين، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأني ستكون فتن، ما المصائب بيننا وبين غير المسلمين قائمة، إلى أن يرث الله الأرض من عليا، ما أن ستكون فتن، إن هيكون بلاءنا بأيدينا وفي أنفسنا، زي ما احنا الآن موجودين المسلمين بيأكلوا بعضهم في جميع أنحاء العالم، في جميع أنحاء العالم، الكويت يضرب العراق والعراق يضرب في الكويت، وشغالين بسم الله ما شاء الله. وإحنا هنا برضو في مصر كمسلمين الشرطة تضرب فينا وإحنا نضرب في الشرطة بسم الله ما شاء الله، فتن، فتن. فالنبي بشر بهذا والله، ستكون فتن، وبدأت هذه الفتن منذ أواخر خلافة سيدنا عثمان عشان تبقوا عارفين، وحصل أن مسلمين اقتتلوا في زمن سيدنا عثمان وقتل بأيدي من انتسب إلى الإسلام، سيدنا عثمان عليه رحمة الله ورضي الله تعالى عنه والصحابة أجمعين. فسيدنا سعد بيسأل أن لو أدركته الفتن دي يعمل إيه؟ فسيدنا سعد بيقول يا رسول الله أرأيت لو دخل علي، يعني واحد دخل علي وبسط يده ليقتلني ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ وسيدنا سعد بيعلم تماما أن في حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا طب ده القاتل، فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل ايه؟ على قتل صاحبه. ده معنى هذا اللي لما يجي مسلم يعني يريد بها شرا ينبغي ان نفسي تخلو من ان يكون في هناك عزيمة ان انا اقتله، عزيمة ان انا اكون حريص على قتله. يعني ممكن انا اكتفي بدفع اذى عنه، يعني ادفع اذاه عني، ولكن لا اضمر ان اقابل نيته بقتلي بنيتي بقتله. ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. ادفع اذى عنه نعم كمسلم، كمسلم، ولكن لا تكون نيتي انني اقابل غدره بغدر وقتله بقتل. وده اللي قال النبي انه كان ايه حريصا على قتل ايه على قتل صاحبه. وعشان هذا او من اجل هذا سيدنا سعد بيسال النبي صلى الله عليه وسلم ان ارايت لو دخل علي وبسط يده ليقتلني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن كخير كخير ابني ادم. وواحد فيهم كان افضل من التاني اللي هو مين؟ ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب الله، فتكون من اصحاب النار. اما بخلاف ما قلنا، يعني زي ما قلت لك الكافر او الدفاع عن عرض او الدفاع عن مال، هذه مسألة ما نختلف فيها. وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كن خير ابني ادم، هذا لا ينفي، هذا لا ينفي انه ممكن ايضا انه هو يدافع عن ايه، يعني لا ينفي دفاعه عن ايه عن نفسه، يعني مش بيحرم عليه، ولكن انت بالخيار، انت بالخيار، لك ان تتركه حتى يحمل اثمه واثما من اثمك، ودي هقول لك عليها ازاي، ها، ولك ان تدافع عن نفسك بشرط الا تضمر ان تقتله، اللي هي النيه اللي انا بقول عليها انه كان ايه حريصا على قتله. يعني ما يكونش عندك الحرص على قتله، انما يكون عندك الحرص على تخويفه، على صرفه، على صد اذاه، لكن على قتله لا. واضحه المساله دي يا مشايخ؟ واضحه المساله دي؟ فزي ما بقول الايه قالت اني اريد ان تبوء بايه؟ باثمي واثمك. طب اسمه على كونه قتل ده معروف، طب وهيشيل اسم اللي قتله ازاي؟ يعني اللي قتله ازاي؟ يعني قالوا انت عارف ان في حديث بيتحدث عن الحقوق، الحقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كانت له مظلمة عند اخيه فليه فليوديها، خلص نفسه كده ليه؟ قبل ان يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. ايه اللي بيحصل؟ كان له حسنات اخذ من حسناته بقدر مظلمته، وان لم يكن حمل من سيئات صاحبه فطرحت عليه فطرح في النار. اهدي بقى وان تبوء بايه؟ باسمي. تبوء باسمي يعني ايه؟ يعني في النهايه لما اجي اخد حقي منك، ها، وطبعا الدنيا قد ولت، وحقي انا كمقتول عندك هيبقى كبير قوي، كبير قوي، فتكون النتيجة ان لما نيجي نعمل مقصة ممكن ان انت تشيل من ايه من سيئاتي وتبوء باثمي، تحمل من سيئاتي وتبوء بايه باثمي، وتبوء بايه باثمي، فاني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار. وكما قلت كلمة ان تكون من اصحاب النار هذه ليها دلالة على ان كان في تشريع، في ثواب في عقاب، في ثواب في عقاب، باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار، وذلك جزاء للظالمين. النتيجه قتل ولا ما قتلوش؟ القران بيقول فطوعت له نفسه. كلمه طوعت بمعنى سهلت ويسرت، ولما تسمع هذه الكلمه تعلم ان الفعل الذي حدث في الاصل هو صعب شديد على النفس، والاصل فيه الا يحدث. ولذلك لما الاقيك عملت حاجه انا غير متوقع ان انت عملتها اقول لك وطوعت لك نفسك تعمل كده، يبقى اذا كان الاصل ان الحاجه دي صعبه على الايه؟ صعبه على النفس، فطبعا شديد جدا وصعب جدا على النفس، ومستبعد جدا ان الاخ يقتل ايه؟ اخاه. فالمساله بتحتاج الى من يطوع لك هذا. فالنفس أمارة بالسوء، والنفس الضعيفة جند من جنود الشيطان والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة وألا تكون نفوسنا هكذا، نسأل الله ذلك. فالنتيجة لنفسه طوعت له، يعني سهلت له ويسرت له أمرا هو في الأصل عسير شديد. ليه؟ لأن إيه هو الأمر ده؟ قتل أخيه، فقتله فأصبح من الخاسرين. وهنا بيقول إني بدان هابيل امتنع عن مقاتلته، يبقى قابيل لم يكن كافرا وإنما كان إيه؟ عاصيا. لأنه لو كافر ما كانش يسيبه، مش هيقول له كافر تخش علي يسيبك، لا، وإنما كان إيه؟ زي واحد عاصي كان عاصيا. تمام؟ فزي بقول إني نفسه طوعت القتل فقتل فأصبح من الخاسرين. هذا هو الخسران الحق، لأن من أكبر الكبائر بعد الشرك قتل النفس التي حرم الله قتلها. ولذلك والعياذ بالله كما جاء في صحيح مسلم إن ما من دم يراق بغير حق إلا ولابن آدم الأول له منه كفل. يعني كل واحد بيقتل النهاردة، زي ما بتحمل أوزار، زي ما بتروح أوزار لمين؟ لقبيل، لأنه أول من سن القتل. وأنتم تعلمون من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. من سن سنة حسنة معروف، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالنبي يخبر في صحيح مسلم أن أي واحد يقتل بغير حق لابن آدم القاتل ده منه من الذنوب دي كيف نصيب والعياذ بالله. شوف بقى الذنوب اللي بتتراكم عليه إلى يوم القيامة تبقى قد إيه. فخطيرة، يبقى خاسر ولا مش خاسر؟ فأصبح من الإيه؟ من الخاسرين. بعد ما قتل الأخ، ودي النزعات الشيطانية إن الإنسان يقتل وبعد كده يعتريه الايه؟ الندم بقى، واعد ندمان كده، طيب انا عايز اواري الجثة دي. طبعا دي مسألة ما لم تكن معروفة، لان ما مات عندهم احد قبل هذا، اول حالة موت، اول حالة قتل، مش عارف يتصرف فيه ازاي. هنا ذكر الغراب في هذه الآية ان الغراب بعثه الله ايه؟ معلما بعثه ايه؟ معلما. مش معنى ان انا بقول معلما يبقى انا الان بمدح الغراب زي ما قلت، لان انا زي بقول لك في المدرس الامريكاني مش كده اللي معنى انه بيعلم، ان ده مدح له برضه هو في النهاية ايه؟ كافر، ابن كافر، جهنم وبئس المهاد الا ميتوا الى الله، مش كده اللي ايه؟ لان انا زي بقول لك في المدرس الامريكاني مش كده اللي معنى انه بيعلم، ان ده مدح له برضه هو في النهاية ايه؟ كافر، ابن كافر، جهنم وبئس المهاد الا ميتوا الى الله، مش كده ولا ايه؟ لكن خد بالك بقى، كمان خد بالك السؤال اللي ورد هنا، ان ربنا بيقول فبعث الله غرابا يبحث في الارض، يعني يحفر في الايه؟ في الارض، عشان يوريني في حاجه اسمها حفر وكده. يعني السؤال اللي سألوه، ان دايما تسمعه اللي يجي يحكي يقول لك ايه؟ غراب جاب غراب ميت فدفنه. طب هات لي الغراب التاني في الآية موجود في الآية؟ في، لا والله. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، فين الثاني بقى؟ ده قابيل وهابيل يا عم، احنا مالنا سوا تاخد غراب؟ ها دايما احنا نقول حتة الغراب الثاني دي، ام بعض السلف قالها وقالوا ان هي وردت على ألسنة بعض السلف، مش لازم ان هي تأتي في الآية، كابن عباس وغيري، وده اخبار عن امر غيبي، وما دام اخبار عن امر غيبي يبقى اكيد سمعه من النبي، ولذلك هذه الروايات وان كانت موقوفه فلا حكم الايه؟ المرفوع. والبعض انكر ان يكون في غراب تاني اصلا، مش تبقى عارف من المفسرين قال لا ولا غراب تاني ولا تاني، ده كل اللي عمل الغراب انه غراب بيحفر في الارض كعاده بعض الغرباء، بيدور على الدود على المش عارف ايه، طريقه الحفر اللي قدامه دي اوحد الى قابيل انه كمان يوم يعمل ايه؟ يحفر. مدام هو بيحفر ليه؟ لان في دود متواري. طب ما انا عايز اواري. طيب ما انا احفر ده ما هو بيحفر ويكشف، انا احفر واعمل ايه؟ وادفن، مش كده ولا ايه؟ بس خدوها كده. لكن زي ما قلت، هي لما يجي واحد يسألك يقول لك الغراب الثاني فين، قل له بقى موجود في الاثار يا سيد، اني جاءت رواية اخرجها ابن حاتم وابن جرير وغيرهما، هتلاقي عن ابن عباس وعن غير ابن عباس فيها قطع ان القضية كان فيها غراب ايه؟ كان فيها غراب تاني. وده كلام زي ما قلت لك، لما يقول ابن عباس، ابن عباس كان حاضر، كان حاضر الواقعة دي، لا، يبقى بيكذب بيألف برضو، لا يمكن. يبقى جاب الكلام ده منين؟ اكيد سمعه من النبي، فهو كلام وان كان موقوفا ولكن له حكم ليه؟ حكم المرفوع. فالروايات اللي جاءت عن ابن عباس وغيره اني ربنا سبحانه وتعالى ارسل غراب مع او قتل غرابا اخر، قتلوا الاثنين فقتل غرابا اخر وبدأ يحفر علشان يدفله، فبدأ يعلم قابيل. طب السؤال هنا، اشمعنى الغراب؟ اشمعنى؟ طب ما في حاجة كتير قوية، اشمعنى الغراب يا ها؟ النسر والصقر ده ينبش تمام، يعني يا سلام بحفر رهيب، ولا تزعل. اشمعنى الغراب يا لان الغراب موصوف بالايه؟ بالفسق، فهو بيتعلم من واحد زيه، يعني شوف شوف شوف الدقة، شوف الدقة، يعني هو بيتعلم من واحد ايه؟ من واحد فاسق، فربنا بعت له ايه؟ لا اله الا الله. لانه هتلاقي سبحان الله ان الطائر الوحيد الموصوف بالفسق هيكون هو الغراب الابقع، ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله. فيبعت له غراب علشان يقول له انت عامل زيه بالظبط. وقالوا ان الغراب نفسه كان قتل غرابا، والغراب الثاني اللي قتله برضه هو اخوه من بني جنسه، فالحاله واحده والصوره واحده. نعم، حديث النبي هقوله وهقول لك تفهم من ايه فسقه. لما نيجي نتكلم في الاحاديث ان شاء الله، لما نيجي نتكلم في ذكر الغراب في الاحاديث، هقول النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، عد منهم الغراب. واللي هقول لك ساعتها ليه سماه انه فاسق بقى، ليه سماه فاسق، هقول لك متخافش لما اجي اتكلم عن السنه. احنا لسه الان في الايه؟ في القران يعني. لكن يعرف مبدئيا ان الغراب مسمى بانه ايه؟ بانه فاسق، وعشان كده فعل قابيل بيدلل على فسقه، فلبعت له واحد ايه؟ فاسق قتل، والتاني ده برضه عامل ايه؟ برضه قاتل زيه زيه بيعلمه. فما تقولش هنا العلم ده يرفع قدر او شأن الايه؟ او شأن الغراب. زي واحد بيعلم واحد شرب الخمر، بيعلم واحد شرب الجوزة، ده علامة، مش بيعلمه هو بئس العلامة يعني. لكن هو صحيح علمه شيء طيب، صار سنة لينا ازاي نواري جثث الموتى، ازاي نواري جثث الموتى، لكن علامه هذا لا يخرجه عن ايه؟ فسقه. كذلك بيقولوا اني يعني ليه ربنا بعث غراب؟ قالوا لاتفاق الحال، اتفاق الايه؟ الحال، اني ابن ادم فاسق وقاتل، والغراب فاسق وايه؟ وقد، ده الاتفاق الحال. والاسم له دخل، الاسم له دخل، مادة غراب وغريب واغتراب، ها كلها مادة تفيد الغرابة والغربة، مش كده ولا ايه؟ مادة تفيد الغرابة والغربة. قالوا الامر اللي وقع فيه قابيل كان امرا ايه؟ غريبا، وعشان كده ربنا بعث له ايه؟ غراب. ففي موافقة في الحال وفي موافقة في الايه؟ في الاسم، حتى الاسم في موافقة في الحال وفي موافقة في الايه؟ في الاسم. ولذلك هو لما رأى الغراب يفعل هذه الفعلة استشعر استنقاص نفسه وجهل ايه؟ وجهل نفسه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون ايه؟ مثل هذا الغراب، فواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هذا كان دور الغراب في هذه الآية القرآنية الكريمة، واللي هي الآية الوحيدة التي جاء فيها ذكر الغراب وتكرر لفظه مرتين كما قلنا. لما تعود إلى السنة ستجد ان ذكر الغراب ورد في احاديث كثيرة جدا جدا جدا، وكل حديث له حكاية طيبة جدا ينبغي ان احنا نعرفها. لكن انا هبدأ برواية لابن عباس. هذه رواية اخرجها احمد في الزهد واخرجها غيره، ان ابن عباس كان اذا رأى غرابا قال: اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك. اقول تاني، ودي حاجة هتتعلموها لما تشوف غراب قول الكلمتين دول. ابن عباس كان اذا رأى غرابا يقول: اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك. ليه؟ ليه؟ اللي حاصل ان الجماعة العرب كان مشهور عندهم او حكاية التشاؤم، كان مشهور قوي عندهم حكاية تشاؤم. يعني كان من ضمن الحاجات كان عندهم حاجة يسموها السالح والرائح. يعني يجي خارج من البيت لو لقى حاجة بظهرها يقول لك بس اليوم ده هيبقى يوم مش كويس، وروح راجع بيته تاني. خارج يتاجر، خارج يشتغل، خارج يعمل اي حاجة، يروح راجع تاني لقى شيء مقبل عليه بوجهه يقول لك بس اليوم ده خير ونروح نشتغل نشتغل. كان يخرج طيور بتبقى واقفة على الشجر، يروح ضارب الشجرة ويتعمد هذا. يعني لو ما حصلش ده كده لوحده، لأن ممكن هو خارج ويجي عدى على الشجرة يروح الطير طاير لوحده، إن ما عملهاش الطير وحده هو يعمل إيه؟ تعمد إن هو يقذفه بحجر أو ما إلى ذلك عشان يشوف هيطير ناحية اليمين ولا هيطير ناحية الشمال. إن طار ناحية اليمين فيبقى خير واليوم حلو، وإن طار ناحية الشمال يبقى مش خير ويروح يقعد في بيته من النهاردة يحصل فيه مصيبة. في ناس عندها الكلام ده، يعني في ناس عندها الكلام ده. وأعتقد إن الله يفحمه مطرح مراحل اللي اسمه طه حسين اللي عملوه عميد الأدب اللي ربنا أعمى بصره وبصيرته، هتجد إن هذا الرجل كان عامل قصة اسمها دعاء الكروان. ودعاء الكروان دي عملوها فيلم عشان يزرعوا في نفس أو في نفوس الناس إن في ارتباط بين المصائب وبين بعض الطيور. وعشان كده كان ملخص القصة دي إن في ارتباط بين صوت الكروان وحدوث مصيبة، كأنهم بيعلموا الناس من خلال أعمى البصر والبصيرة ده إزاي يكون عندهم نزعة التشاؤم، وإزاي إن بعض الأصوات المعينة ترتبط في ذهنك بحدوث مصائب، بعض الأصوات المعينة ترتبط في ذهنك بحدوث بلاوي. طبعا دي مصيبة بكل المقاييس، بكل المقاييس. كثير زي ما قلت لك من المسلمين كده في بعض الأرقام بيتشائم منها، في بعض الأشكال بيتشائم منها، في بعض الحاجات بيتشائم منها، يقول لك مش عارف صباحنا مش عارف ايه النهاردة ولا ايه اللي حصل النهاردة وما الى ذلك. طبعا الاسلام عد التشاؤم نوع من انواع الشرك، مش تبقوا عارفين، نوع من انواع الشرك والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول ان في ثلاث اشياء الانسان لازم يجدها، منها التشاؤم. من ده هتلاقيه ممكن في حاجات معينة الواحد بيشوفها نفسه تنقبض، مش بيحصل كده كل واحد فينا الحته دي ما بقاش مستريح. لكن النبي علمك حاجه، انك اذا رايت ما تنقبض منه نفسك او ما يحملك على تشاؤم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فليمضي ولا يرجع. ده المؤمن بقى، اللي مش معنى ان انا شفت الشيء اللي مش عاجبني اقول لا اما اروح النهارده ده يبقى يوم مش معدي، لا امشي وروح لعملك وخليها على مين؟ على الله. لو رجعت اشركت بالله كده على طول، اشركت بالله. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ندعو بهذه الكلمات بقى، ان انت اول ما تلاقي شيء نفسك تنقبض منه تقول اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك، وتتكل على الله وطنش بس. ده يذهب عنك التشاؤم، وان شاء الله تعالى كما قال الله في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي به، فتظن غيرا وستجد خيرا ان شاء الله. اهل الجاهلية زي ما قلت كان عندهم حاجة اسمها التشاؤم، دي خطيرة عندهم خالص شديدة زي ما هي عند بعض الناس. فكان من اشد الاشياء التي يتشاءمون بها الغراب. الواحد فيهم لو شاف غراب يقول لك هو اليوم ده مش معدي، لو خارج يتاجر يأجل تجارته ويرجع، لو رايح يتجوز يلغي الجوازة، لو رايح يحفر بئر ما يحفروش، مجرد ما شاف غراب. وبعض منهم كان بيكتب في الغراب ده كلام والعام بيعتبروه مادة خالصة في الشوق، الغراب ده اعتبروه كده مادة خالصة في الشوق، الغراب الغراب يقوم. وعشان كده تجد العرب اشتقوا منه من الكلمة غراب مادة الغريب والغربة والاغتراب، يعني ثلاث حاجات بتدلل على الحزن والبعد والجفا. ويجوا يفلسفوا الغراب ده، يطلع بعضهم يقول لك الغين، شو اقوله غيل غراب، يقول لك كده الغين غيبة، هتلاقي جايب في الغين دي الفاظ والعياذ بالله كلها كده يعني ها والله، يقول لك من الغين الغيبة، ودي حلوة ولا وحشة ها، من الغين الغم، دي حلوة ولا وحشة، ويقعدوا يجيبوا من الغين دي كل الالفاظ اللي ايه ها اللي والعياذ بالله يعني تجعل النفس تنقبض. يبقى والغاء والراء رديء، وبعدين الباء يقول لك بلاء، فهي كده يعني، فيقول لك مادة غراب دي ما تلاقيش فيها حاجة كويسة، مع ان احنا ممكن نعكسها ها، يعني ممكن نقول له ما ممكن تكون الغين غنى يا اخي يعني سمعنا يعني غيبة وغم واللي انت بتقول عليه ده، ممكن تكون كده غلة ها، والراء راحة، ايه المشكلة يعني، انا ممكن امشيها كده ها، مش كده ولا ايه يعني، ممكن انا احول للعكس تمام، لكن هو ارتبط في مفهومهم كده ويقعد يحللوا الكلمه كده. فكان اشد الاشياء اللي يتشائموا منها ولا يحبونها مين؟ الغراب. فاحنا امرنا ان احنا نخالف عادات الجاهليه، المسلمين لا بالعكس، المسلمين الان بيتصرفوا تصرفات الجاهليه، يقول لك انا بتشائم الرقم مش عارف كام، انا بتشائم لو شفت كذا، انا بتشائم من كذا، انا بتشائم من... يا اخي اتقي الله، خليته حياتنا كلها تشاؤم مش كده. ابن عباس كان يعكس الامر تماما، الامر تماما انه كان على عكس ما كان اهل الجاهلية، وكان يستخدم لغة الاسلام، فكان اول ما يشوف الغراب بعض الناس تنقبض كده هو على طول يستخدم بقى اللي علمه له الاسلام، صحيح هو شكله وحش ما بيريحناش كذا كذا كذا كذا، لكن ما يخليناش نشرك بالله بقى ونتشائم ونفتكر ان الخير في ايده والشر في ايده، لا. فكان يقول هذه الكلمات اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك. ولذلك لما يجي واحد من الجهلة المسلمين يشوفه ويشوف غراب كده ويقول لك بس شر في حاجة تحصل، ابن عباس يصبره في التو واللحظة، يقول له يبقى كلمة، شوف التعبير، يقول له هذا لا يملك خيرا ولا شرا، هو ده يملك كده يجيب لك شر ويجيب لك خير، هذا لا يملك خيرا ولا شرا، إنما الأمر بيد الله، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هو ده المؤمن الحق، هذا هو المؤمن الحق. وهذه أول رواية أردت أن أبدأ بها في موضوع الغراب. طبعا هناك من الروايات الكثير وفيها معلومات طيبة جدا وكثيرة، ده اللي لو أردتم ان انتم تعرفوه فهيكون لنا اللقاء ان شاء الله تعالى يوم الاثنين بعد القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان احنا هنلتقي اثنين واثنين لا، فنلتقي يوم الاثنين بعد القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قلوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. فقد جاء الإسلام بدعوة الحق، ولما بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا وضع الإسلام قوانين يضمن بها قوة الإسلام والمسلمين، ويضمن بها وحدة المسلمين وعدم تفرقهم. فكان من هذه القوانين أن لغى الإسلام ما يسمى بالقوميات، فلا يقال هذا مكي وهذا رومي وهذا فارسي وهذا مصري وهذا هندي، وإنما يقال مسلم أو غير مسلم. لا قوميات في الإسلام، فالدين هو الرحم، هو الأخوة، هو الذي يجمع بين شتات القلوب. فلغى الإسلام ما يسمى بالقوميات، وأصبح ينادي على المسلمين على اختلاف ألوانهم وأجناسهم بقوله يا أيها الذين آمنوا، بقوله المسلمين. بل لما أراد أن يخاطب المكي والمدني ما قال يا أهل مكة وما قال يا أهل المدينة، ما قال يا مكي وما قال يا قرشي، وإنما خاطبهم وذكرهم بشيء فعلوه للإسلام وفي الإسلام. فخاطب أهل مكة الذين أسلموا بقوله المهاجرين، وخاطب أهل المدينة الذين آووا ونصروا بقوله الأنصار. ما سمعنا القرآن الكريم في يوم من الأيام، وما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب مسلما بقوميته، وإنما الكل يخاطب بالدين والعقيدة، إذ أن الكل أصبح واحدا، الوجهة واحدة، والقبلة واحدة، والهدف واحد، والرب واحد، والدين واحد. فلا قوميات في الإسلام، فكل مسلم يغار على أخيه المسلم وإن لم يكن ابنا لبلده ولوطنه، فكل مسلم يخاف على أخيه المسلم حتى ولو يجتمع به في الرحم وفي النسب، فكل مسلم يهب لنجدة المسلم حتى ولو كان في آخر الدنيا. هكذا فعل الإسلام بأهله، وهكذا زرع الإسلام في قلوب المسلمين. ثم جاء شيء آخر، نمى الإسلام في قلوب مسلمين حب الجهاد وحب الموت في سبيل الله، وبين أن الذي يقتل في سبيل الله شهيدا هو حي عند ربه ينعم بالجنة ويتقلب في نعيمها. مما دفع هذا أصحاب الأعذار إلى أن يطلبوا أن يكونوا في الصفوف الأولى للجهاد في سبيل الله. يقف الأعمى باكيا لأن العمى يحول بينه وبين الجهاد في سبيل الله، ويتمنى أن يفعل شيئا حتى لا يحرم من ثواب الجهاد في سبيل الله. ويقف الأعرج صاحب العظم ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي في الجهاد فإني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي، وهو عمرو بن الجموح، وكان يعتقد أنه سيدخل الجنة أعرج كما هو. ولما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بعد إلحاح شديد منه قتل شهيدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته في الجنة يسير فيها بلا عرج، عفاه الله مما كان فيه. دفع هذا أيضا المرأة إلى أن تغار من الرجل إذا كان هو الذي يجاهد وله الأجر الكبير، إذا كان هو الذي ينعم بالشهادة فيتقلب في نعيم الجنة. جاءت المرأة بأنوثتها وضعفها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتطلب منه أن تشارك الرجال في الجهاد في سبيل الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهن، وأخبرهن أن حسن تبعل المرأة لزوجها وأن حفظها لفرجها وأن أداءها للفرائض التي فرضها الله عليها كل ذلك يعدل ثوابه الجهاد في سبيل الله. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المرأة من هذا الشرف، فأذن للنساء أن يخرجن مع المجاهدين لغرض مداواة الجرحى وسقيا العطش وإعانة الرجل في مهام القتال. وخرجت المرأة ولها مهمة محدودة، إلا أن المرأة كانت تتحين الفرص وتستغل الظروف المرأة حتى يكون لها الشرف في قتل رجل من المشركين وفي نصرة دين الإسلام. هذا جعلني أفتش في حياة المرأة المسلمة وكيف كانت حريصة على أن تنال هذا الشرف. بدأت أقرأ ووقفت مع صحابية أنصارية جليلة، إنها أم سليم. أم سليم هذه المرأة التي كانت أما لصحابي جليل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو أنس بن مالك. أم سليم تزوجت من مالك في الجاهلية، كانت على شرك وكان هو على شرك، وأنجبت منه أنس. ولما جاء الإسلام بدعوته سارعت وكانت من المسلمين الأوائل، فلما أسلمت ودخل الإسلام إلى قلبها لما علم زوجها مالك غضب وكان على شرك، وخرج مغاضبا منها وذهب إلى الشام، وفي الشام جاءه الأجل ومات على شركه. أم سليم هذه المرأة المسلمة نذرت وقطعت ألا تتزوج حتى يبلغ ولدها أنس ويجلس مجالس الرجال، يعني يصبح في غناء عنها حتى لا تأتي له برجل قد لا يحسن إليه. ولما بلغ أنس وأصبح يجلس مجالس الرجال جاءها أبو طلحة وكان مشركا، وعرض عليها أن يتزوجها، فماذا قالت له؟ قالت له: يا أبا طلحة، ألست تعبد إلها قد أنبتته الأرض؟ فقال: بلى. فقالت له: يا أبا طلحة، ألا تستحي أن تعبد شجرة وأن تسجد لها من دون الله؟ يا أبا طلحة، إذا أردت أن تتزوجني فصداقي عندك هو أن تسلم لله. فقال أبو طلحة: سأنظر في أمري. ذهب الرجل ثم عاد إليها ليقول لها: يا أم سليم، طلبت صداقا وها هو صداقك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظرت إلى ولدها أنس وقالت له: قم فزوج أبا طلحة. فجعلت ابنها وليا لها، تزوجها أبو طلحة، وكان صداقها الإسلام، وهي المرأة التي تزوجت وكان صداقها الإسلام. في غزوة حنين خرجت أم سليم لتكون في صفوف المقاتلين، ودورها محدد كما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن زوجها أبا طلحة رأى منها شيئا قد استغرب له، رآها تحمل خنجرا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أرأيت أم سليم إنها تحمل خنجرا؟ هي خرجت لتداوي ولتسقي العطش، فلماذا الخنجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل في طلبها، فلما جاءت قال لها: يا أم سليم، أتحملين خنجرة؟ قالت: نعم. قال: ولما؟ قالت له: حتى إذا ما دنا مني مشرك بقرت له بطنه. وسألت نفسي: هذه المرأة صاحبة الأنوثة والضعف، عندها استعداد أن تبقر بطن مشرك وأن تقتله في سبيل الله؟ وإذا دنا منها مشرك بالفعل، في كثير من الأحيان المرأة تتكلم، وإذا ما جاء وقت الجد وجدت الكلام لا يترجم إلى فعل. فسألت نفسي: أكانت على استعداد فعلا أن تترجم كلامها إلى فعل؟ وإذا بي أنفتح على باقي نساء المسلمين وأجد الإجابة كالشمس في ضحاها، وقد أجاب علي وعن هذا السؤال بعض النسوة. سأحدثكم حتى لا يطول بنا الحديث عن ثلاثة منهن. الأولى صفية، صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت حمزة الشقيقة من أب وأم، وهي أم الزبير أحد العشرة المبشرين بالجنة. يوم الخندق تعلمون علم اليقين أن الكلاب قد اتحدوا وأن الكلاب قد نبحوا وتكاتفوا على الإسلام وأهله. جاء المشركون وقد حاصروا المدينة من الخارج، ونكث اليهود عهودهم ومكروا وخانوا من الداخل، وهذه عادتهم وهذا دأبهم يا حكام المسلمين فأفيقوا. والكل اجتمع على الإسلام وأهله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليقف على حدود المدينة بالرجال لمواجهة الكلاب المشركين، ولكنه كان يخاف على النساء من غدر اليهود، فجعل النساء في حصن عال وجعل معهن